إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، والزموا دينكم، واتبعوا شرعكم، وتمسكوا بما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الدنيا دار فتنة وابتلاء، وأن الله يبتلي فيها الخلق بأشياء وأشياء. ومما يبتلى به المؤمنون الأعداء، فيكيدون لهم ويمكرون بهم ويتنادون عليهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مواضع عن الرعيل الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، كغزوة أحد والأحزاب، فقال الله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم. وقال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويعظم الابتلاء بالأعداء كلما تقادم الزمان وقرب انصرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها، أي يقرب أن تجتمع عليكم الأمم متنادية متعاونة، كما يتنادى القوم الراغبون في الأكل على قصعة الطعام أي آنيته ليأكلوها. فيوشك أن تكون هذه حال المؤمنين. وقد رأيتم رأي العين، وتحققتم حق اليقين، ما يمكر به أعداؤكم للمسلمين كافة، ولهذه البلاد خاصة. وما المراد من ذلك بتقدير الله عز وجل إلا ردكم إليه، وتوثيق صلتكم به، والتوبة إليه سبحانه، وامتلاء القلوب بتوحيده. فإنها إذا كانت على هذه الحال، مكن الله لها، وثبت أقدامها، وكسر أعداءها. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا تكاثرت الأخبار وتوالت النذر بتداعي الأشرار عليكم، فتوبوا إلى ربكم وأقبلوا عليه، وتوكلوا عليه حق التوكل، واملأوا قلوبكم بتوحيده، واعلموا أن الأمر له سبحانه وتعالى. فلا نجاء لنا إلا بطاعته سبحانه وإفراد العبادة له وتجريد القلوب من التعلق بسواه، فإن القلوب إذا كانت كذلك نصرها الله سبحانه وتعالى على أعدائها، فكل عدو وإن كثر فهو أمام الله قليل، وكل عدو وإن كبر فهو أمام الله صغير، وكل عدو وإن عز فإنه أمام الله حقير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إذا ابتليتم بأعدائكم فتوبوا إلى ربكم ووحِّدوه وتوكَّلوا عليه وتعلَّقوا به، واعلموا أنه يتأكَّد التذكير حينئذٍ بأصلين عظيمين، أحدهما طاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى أمركم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. والآخر لزوم الجماعة وعدم الخروج عن سواد المسلمين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. فالزموا أيها المؤمنون جماعتكم، وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله، يمكنكم الله عز وجل من أعدائكم ويظهركم عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين كافة وبلدنا هذا خاصة، اللهم احفظ بلاد المسلمين كافة وبلدنا هذا خاصة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم أصلح ذات شأننا، وألف بين قلوبنا، وثبِّت على الحق أقدامنا، وتولَّنا برعايتك وعنايتك في الأولى والآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا بتوفيقك، اللهم ارزُقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنِّبه البطانة الفاسدة الغاشة.